بسم الله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع دروس الليل، نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمامها، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا، ونجعل ذلك في موازين الحسنات. طيب، الشرك بين القديم والحديث. تكلمنا على مسألة الشرك في الربوبية بإعطاء صفة الله جل وعلا لبعض خلق الله جل وعلا، يعني من صفات الربوبية القوة والقدرة والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع والرزق، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأيضا قد قال الله جل وعلا: في السماء رزقكم وما توعدون. وقال الله جل وعلا: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والأصل في ذلك بأن الله تعالى هو الذي يكشف الضر، هو الذي يبتلي، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع سبحانه جل في علاه. وقد أثبتنا ذلك بالآيات التي قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. في الآية قال: وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. في الآية الأخرى وأيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول صباح مساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا سيما أن الله تعالى قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه جل في علاه. فنحن أفقر ما نكون إلى ربنا جل في علاه، والقوة والقدرة الكاملة التامة لله جل في علاه. قلنا الشرك الذي وقع في الأمة بالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وإكتاب النبي صلى الله عليه وسلم صفة من صفات الربوبية. فمنهم من يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ومنهم من يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكشف الكروبات وينفس الكروبات ويفرج الكروبات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأمور. بل بعضهم من الغلو جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المفرج لكل هم وبلاء ينزل على الإنسان، كما بينا قبل ذلك في ما قاله النبهاني وغير النبهاني، وأيضا البصيري عندما قال: ومن جودك الدنيا وضراتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وأيضا النبهاني لما نقل عن غيره وهو توغل في الكفر عندما قال: يا ملاذي يا مجدي يا منائي يا معاذي يا مقصدي يا رجائي، وما ترك لله شيئا، كما كان البصيري أيضا لم يترك لله شيئا. عامة كل ذلك الشرك، وبإعطاء صفة من صفات الله جل في علاه، صفة من صفات الربوبية لخلق من خلق الله جل في علاه. هناك من غلا فوق ذلك ولم يعطي هذه الصفات للأنبياء، بل أعطاها لبعض أحد الخلق الذين قد وصل الغلو بهم لتقديم الأولياء على الأنبياء، كالذين قالوا في مسألة الخضر وموسى، هم يرجحون بأن الخضر ولي حتى يقولوا بأن النبي كان تابعا للولي، وهم يقولون أن الولاية هي برزخ بين إيش؟ النبوة والرسالة، فوائق النبوة وتحت الرسالة. عامة هم يعتقدون في الأولياء ما يعتقدون في الله جل في علاه، هذا من باب الغلو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والذين يعني قد اشتم النبي صلى الله عليه وسلم رائحة الغلو منهم أوقفهم عندما دخل على بعض القوم فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، مع أنك لو قلت على السيادة ولا تقصد بها السيادة المطلقة تصح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهذب اللفظ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السيد الله. فقالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان. لذلك حسم المادة وسد الذريعة في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني الله ندا، عندما سمع الخطيب يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال: بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني الله ندا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة عندما قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال لمن قال: ما شاء الله وشئت، أنكر عليه ذلك وقال: قل ما شاء الله وحده سبحانه جل في علاه. فهنا الغلو وقع في طائفة من طوائف الصوفية والغلو يكون في كثير من الطوائف، فقد وقع فيهم بعض الغلو، وهذا الغلو ظاهر جدا. ونحن كما قلنا سنؤسس للتأصيل أصول الفارقة بين أهل السنة وبين الطوائف التي فيها بعض الغلو، فلكننا نمر في كتاب الشرك القديم حتى ننتهي منه، وبعد ذلك نؤصل لهذا الباب، لأنه لازم علينا ووجب علينا الآن بما يطرو بطرو المتغيرات في الساحة أن نتكلم عن التأصيل في الفوارق بين أهل السنة والجماعة، بين يعني الطوائف التي فيها الغلو. من هذه الطوائف طوائف الصوفية الذين يتزعمهم ابن عربي النكرة، هذا الذي حشى كتبه بالكفريات، يعني فيهم قد أظهر الغلو في بعض الطوائف الوهمية اخترعها بعض الصوفية للتأثير على العامة، وهذا قد انجرف كثير من العامة بهذه الطائفة الوهمية التي اصطنعوها واخترعوها، اللي هم الأقطاب والأوتاد والنجباء والنقباء، وكل هؤلاء فيهم كما قلنا الغلو، فقد منحوهم صفات من صفات الله جل في علاه. وهذا نوع من أنواع الشرك في الربوبية والشرك في الإلهية، لأنه كما قلنا من أشرك في الربوبية يستلزم شركه في الربوبية الشرك في الإلهية، ومن أشرك في الإلهية يتضمن شركه في الإلهية شركا في الربوبية، هذا أمر حتمي لا محالة. فعندهم الأقطاب هم مراتب ثمانية، مراتب الأولياء، طبعا يتكلمون على الأولياء يستدلون أولا مسألة كما قلنا الشيطان لا يكفر إلا بدليل، الشيطان ما أتى بشيء إلا وإيه وأتى بدليل، اللي هو حقيقة الأمر أنه شبهة. عندما قال الله جعل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إيش قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب، وقال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، هذا بينكر حكمة الله جل وعلا في تقديم آدم عليه. فهم يقولون ألا الله جل وعلا قال ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم يؤولونها بأنهم يعني لا خوف عليهم لأن الله جل وعلا قد حباهم وقدمهم على الناس ولا يحزنون، وهم لا يحزنون أحدا لأنهم يتحكمون في الكون كما سيأتي. فعندهم المراتب مراتب الأولياء، والأولياء مراتب درجات. من هذه المراتب الأقطاب، القطب هو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله جل في علاه، طبعا يسمونه ويلقبونه بالغوث. القطب في عقلية الصوفية بأنه الذي يتحكم في الكون، له التصرف الكامل في كلية الكون، له التصرف الكامل في كلية الكون. طبعا كتب ابن عربي وطبقات الشعراني، عشان بس نتكلم على التأصيل في هذا الباب والرجوع إلى كتب القوم بأصل كتب القوم، ارجع لطبقات الشعراني وارجع لكتب ابن عربي تجد ذلك مسطرا، حتى لا يقال أننا أتينا بكلام لم يتكلمهم به. فهم يرون أن القطب هذا هو عين الله جل في علاه في هذا الكون، وهو يتصرف في الكون بأذن له، مطلق التصرف في كون الله جل في علاه. أنا أتكلم عن هذه المراتب بإيجاز، لأن المقصود منها أن نبين لك هذه المرتبة والعقيدة فيها، ولما أدخلوها على الناس، لما أدخلوها على الناس. ولذلك ترى العوام، كثير من العوام إذا نزل به نزلة لا يمكن أن يستغيث بربه جل في علاه، يفزع إلى القبور وإلى الأولياء وإلى الكلام. أنت ترى حتى في الشعر والأغاني التي تمر على كثير من العوام في مسألة المدد، يطلبون المدد من غير الله جل في علاه، وهذا متداول بين العوام وظاهر قاهر لا يمكن لإنسان أن يرده أو يقول بأن هذا لم يكن حادثا. يبقى إذن الأقطاب والقطب عندهم كما قلنا هو عين الله جل وعلا ناظر في هذا الكون، وهو الغوث، وهو المتصرف في جميع الكون. الأبدال هم عبدال طبعا، والأبدال أيضا يعتقدوا يعني الصوفية طائفة من طائفة، ليس كل الصوفية، إلا في هناك تصوف على إيش؟ على السنة، ونحن نتمنى أن نكون على نفس دائرته ونعمل به كالجنيد وإبراهيم بن أدهم. هذه الصوفية النقية أو التصوف، إذا صح التعبير، التصوف النقي الطاهر الذي نراه أعظم ما يكون تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسفينة النجاة. فالأبدال عندهم رجال سبعة، هؤلاء هم الأبدال. فهؤلاء الرجال السبعة هم الأبدال، وهم هم أفضل الخلق عندهم في هذا الباب. هم الله جل في علاه يعني أعطاهم قوة وأعطاهم قدرة لم يعطيها لغيرهم، وأنه إذا سافر واحد منهم جعل جسدا على صورته يحيا بحياته، يعني إذا رحل من المكان يبقي جسدا على هيئته وعلى صورته يحيا بحياته. أولئك الأبدال السبعة الذين يعتقدون فيهم هذا الاعتقاد. أيضا من ذلك المراتب الأوتاد، كل هذه مراتب الأولياء عندهم، والأوتاد يعتقدون فيهم الصوفية يعتقدون بأن هذه مرتبة من مراتب الأولياء الذين يحفظون الكون، المتصرف الكون القد، الوتد هو الذي يحفظ الكون، هم الذين يحفظون الكون وأيضا يشفعون في من يعني قد تسلط إبليس عليهم، فيرون بأن الأوتاد هم الذين يحفظون الكون كما أن الأقطاب هم الذين يتصرفون في الكون. والمرتبة الثالثة مرتبة الأفراد، الرابعة المرتبة الرابعة هي مرتبة الأفراد، مرتبة الأفراد هؤلاء جمع فرد، هؤلاء هم خلفاء الأنبياء، يقولون مرتبة الأفراد هؤلاء بمنزلة مرتبة الأنبياء، بمنزلة الأنبياء في الأمم السابقة، هم يقولون الأفراد عندنا الأولياء وأفراد كأنهم يقولون بمثابة أنبياء بني إسرائيل، فهم بمنزلة الأنبياء في الأمم السابقة، إذا هم نزلوا منزلة الأنبياء في الأمم السابقة في أمة الإسلام. المرتبة التي تليها مرتبة النقباء، جمع نقيب، النقباء هذا شوف أنت كناء من النون في الخفاء، يقولون هؤلاء النقباء مرتبة مرتبة الأولياء الأصفياء بأن الله تعالى أعطاهم القدرة لمعرفة ما في الضمير، الملائكة تدري ببعض أعمال القلوب وتخفى عليها بعض أعمال القلوب، الجزم أن الملائكة لا تعلم إخلاص القلب وهو عمل أعمال القلوب، فهم يقولون بأن النقباء لا يكشفون عن الضمائر، يعلمون خبايا النفوس، ما يجول داخلة النفس هم يعلمونهم، فهؤلاء النقباء عندهم في مرتبة الأولياء. وقالوا ما بلغوا هذا المبلغ إلا لإيه؟ إلا لشدة العبودية أو لتحقيق العبودية التامة لله تعالى في علاه. طبعا تحقيق العبودية عندهم ليس كما تعلم بفعل الواجبات وانتهاء المحرمات، لا مسألة الفنا اللي بيعتقدونه، وهذا سيأتي تفصيله. ولذلك أنت ترى بأنهم يرون أن أعظم الناس عبادة من إيه؟ من سقطت عنه العبادة، أعظم الناس عبادة من سقطت عنه العبادة، هم يقولون بذلك. ولذلك عبد القادر الجيلاني لما جاءه الشيطان في منامه قال يا عبد القادر أنا ربك وإني قد رفعتك وأسقطت عنك التكاليف، هو بيقول أتاني ربي في المنام، ثم علم انتبه عبد القادر الجيلاني، وهذا من أرقى طبقات الصوفية، وهو رجل له قدم السابقة عندهم، فقال اخسأ عدو الله، فقالوا كيف عرفته؟ قال قد قال لي أسقطت عنك التكاليف، والله جل في علاه يقول لأكرم الخلق عليه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا لا على ما يؤولونه، اليقين هنا معنى إيش؟ الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مظعون وتكلم عنه قال فأما عثمان فقد أتاه اليقين اللي هو إيش؟ الموت، اللي هو الموت. الغرض المقصود هم يقولون تحقيق العبودية في النقباء يجعلهم يعلمون ضمائر ما في ضمائر الناس يكشفون عنه. احنا نقول ممكن يؤتى المرء الفراسة، ممكن ان يفهم تفكير من امامه بفراسة وليس يعلم ما يجول في النفس، لكن هي فراسة لها مقدمات ونتائج. قال الله جل في علاه ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم، هنا المسائل مقدمات في لحن القول. ولذلك لما في الحديث الضعيف نستأنس به لما دخل أنس وعثمان بن عفان بيخطب الجمعة وجاء متأخرا فنظر إليه عثمان بن عفان فقال ما لي أرى أعينا قد زنت، طبعا لم يتكلم عن أنس لكن أنس ما سكت، قال له أوحي بعد رسول الله؟ قال لا ولكن فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، لأن الله تعالى أعطى فراسة لبعض الناس يقرؤون أفكار الناس، نعم لكن يعلمون ما في الضمائر بهذا الكلام، هذا غلو لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. ما أيضا المرتبة التي تلي هذه المرتبة هي مرتبة إيش؟ الستة ولا الخمسة؟ المرتبة السادسة النجباء، النجباء جمع نجيب، والنجيب هذا من النجيب؟ هذا الذي قدم الناس على نفسه. قالوا عندنا من مراتب الأولياء النجباء الذين يتصرفون للناس لا لأنفسهم، فقضاء حوائج الناس والعمل الناس قالوا هذه مرتبة النجباء مرتبة أولياء مرتبة أنت كل ذلك كما قلنا المسألة بأسرها تدخل في علوم الغيب تدخل في القدرة التامة وكل ذلك من لوازم إيه من لوازم الربوبية المرتبة التي تريها مرتبة الأئمة مرتبة الأئمة عندهم إمامان إمام على يمين القطب وإمام على يسار القطب الله المسألة ده احنا داخلين في وعكات ما يعلمش بها إلا الله جل في علاه فإذا قال ولا أئمة إمامان إمام على يمين القطب وإمام على يساره ثم قالوا بأن عمل الإمام هو أنه يخلف القطب طبعا إذا قال إمام يخلف القطب يبقى يخلفه في إيه في التصريف في الكون ما هو القطب يتصرف في الكون والمرتبة الأخيرة من مراتب الأولياء مرتبة المجذوب بهلول دخل الجنة المرتبة الثامنة المجذوب المجذيب يا حبيبي المجذوب نعم وهذه المرتبة قالوا هذه مرتبة يكشف له آيات اليقين هم طبعا العوام عندنا بيسموها ايه ده انتوا عايشين معاه في العامة يا عم ده مكشوف عنه الحجاب هذا هو يكشف له آيات اليقين ها مكشوف عنه الحجاب هو مجذوب ما يعني ولذلك التطرى كثير منهم يمشي للمهابيل اللي في الشارع يبوس ايده ويجري ايش اللي بيحدث فيه ايش يقول لك بس اسكت ده مكشوف عنه الحجاب هذه مرتبة المجذوب والله انت تمشي في شارع لو مشيت في شارع بمية عتاد رجل شغال بيشوف بيصطنع تصفيقا معينا ليسمع الرنة في أذني وهو واقف اللهم اغفر لنا واغفر له واهدينا واهديه واشفينا واشفي كل مريض معنا فمثل ذلك ترى الناس ممكن تتهافت عليه وتقبل يده ليه مجذوب كشف الله عنه الحجاب مكشوف عنه الحجاب كشف الآيات فهو يقولون مجذوب ولذلك هم يقولون بهلول والجنة لا يدخلها إلا البهاليل فأنت عندك هذا الباب باب واسع في مرتبة من الارتفاع وأنت يا جماعة الخير انظر أنت في الأرياف أو في الصعيد الجواني ماذا يقولون سيبوا ده مع الله شو يقول ذلك بزاز ده بتاع ربنا ما هو هذا شوف الكلام يعني سبحان ربي العظيم نعم الله أكبر احترق العقل من كشف النور ثم بعد ذلك وده ما بيحترقش بقى فقط ده بينور فهو ماشي بينور ثم ما انت ماشي وانت بتستضيء بنوره فهذا هو فقال مرتبة الأخيرة مرتبة المجذوب مجذوب المرتبة مرتبة المجذوب هذه مرتبة كما قلنا من مراتب الأولياء الجميع في هذه المراتب هم يعتقدون الغلو هنا بقى سيأتي يعتقدون في هؤلاء الأولياء يعتقدون فيهم اعتقادات وأنا سأتكلم برجل جلس معي ولا استطيع أن يرد والاسطوانة موجودة وهتظهر إن شاء الله بيننا وبينه خطاب وهذا الرجل يعتقد ويقول تصريحا إن الله أعطى الجنين أعطى الولي قوة لإحياء الجنين في بطن الأم فهم يعتقدون أن الأرزاق بيد الأولياء وأن التصرف في الكون بيد الأولياء وأن الأولياء يعني بهم شفاء المرضى وإبراء الأبرص والأعمى والأكمة فهذه اعتقادات في هؤلاء الأولياء وهذا بيحدث أنت لو يعني هذا الكلام كما قلت لكم انزل إلى ساحة طبقات الشعراني وانظر إلى العجب الذي لا يمكن أن ترى مثلهم طبعا كتب ابن عربي طافحة بهذا الكلام تصريحا لا تلميحا اقرأ في كتب ابن عربي وترى ذلك وهو يرتب مراتب الأولياء ويتكلم على الأقطاب وعلى التصرف في الكون كلام صريح ليس فيه تلميح لأننا حتى لا يحسب أحد أننا نتجنى عن القوم أو على القوم في كلامه فيعتقدون كما قلنا بتصريف الكون يعتقدون في الأرزاق يعتقدون في الشفاء من المرض بتنفيس الكروبات بتفريج الكروبات وأيضا يعني إعطاء الصالحات من الأرزاق كل ذلك بيد الأولياء لذلك أنت ترى ما يفزع ما يبتلى أحد منهم من بلاء إلا ويفزع إلى الأولياء وتراه يستغيث وأنت ترى الاستغاثة وهذا عندنا واقع نعيشه لا نرده لا نستطيع إنكاره اذهب إلى طنطا وانظر إلى جحافل الناس على باب السيد البدوي دعنا بقى السيد البدوي ولي مش ولي هذا ليس لنا نتكلم الآن على ما يفعل الناس هناك يفزعون إليه يفزعون إليه لتفريج الكروبات يفزعون إليه لرفع البلايات يفزعون إليه للأرزاق يفزعون إليه لتودد الزوج لزوجه كل ذلك موجود، وكل هذه الاعتقادات التخريفية التي يعتقدون فيها في أموات يحتاجون إليك ولا تحتاج إليهم بحال من الأحوال. كل ميت ولو كان صالحا يحتاج إلى دعائك، لأنه إن كان في درجة يتمنى أن يكون في درجة أرقى، ولن يرتقي للدرجة إلا بدعاء مثلك يشفعك الله جل في علاه فيه. فالغرض المقصود هذه اعتقادات يعتقدونها، والاعتقادات إما اعتقادات شركية كاملة منطبقة أو اعتقادات وسيلة للشرك المنطبق الكامل، يعني إما شرك أكبر وشرك إيش أصغر. الشرك الأكبر في الاعتقاد، إذا اعتقاد استغفر الله قلت الأفعال أو الاعتقاد، الاعتقادات شركية أكبر أو شرك أصغر. شرك أكبر أنهم يعتقدون بأن تفريج الكروبات وأن شفاء المرضى وأن إعطاء الأرزاق والإحياء لمات بيد الأولياء، هذا شرك أكبر، هذا يخرج من الملة، هذا شرك أكبر. لما؟ لأن الذي يرزق ويمنع هو من؟ الله. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون. الذي بيده القدرة الكاملة للإحياء والإماتة والإعطاء والمنع ويعز من يشاء ويذل من يشاء بهذه الملك وهو على كل شيء قدير، هو الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فمن اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه فقد كفر. فمن اعتقد في الأولياء بتصريف الكون وإعطاء الرزق والمنع والإحياء والإماتة والشفاء من المرض، فهذا اعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، وهو كفر بالإجماع، كفر بالإجماع. وهناك أيضا اعتقادات تصل بالإنسان إلى الشرك الأصغر، بأنهم يقولون التصريف في الكون في الله والإعطاء والمنع والإحياء والإماتة والرزق بيد الله جل في علاه، بيد الله جل في علاه. لكن هناك أسباب لذلك، وهذه الأسباب هو التوسل بمن؟ بالأولياء، بأن الأولياء لهم مكانة عند الله جل في علاه، والأولياء لهم الرفعة عند ربهم، فبكراماتهم عنده يشفعون لهؤلاء الذين يحتاجون أو لسد إعوازهم فيتوسلون بالأولياء. وطبعا التوسل بالأولياء هذه مسألة عويصة، أهل الحجاز أغلبهم يرونها كفرا إيه؟ أكبر. يعني لو ذهب البدوي وقال له ادعوا الله لي، أو ذهب الإنسان وقال له ادعوا الله لي أن يفرج كربتي أو يرزق زوجتي أو يرزقني، لو قال ذلك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات هذا الكلام يتوسل بدعائه، فأهل الحجاز يرون أن هذا كفر أكبر، لأنه من باب أنه اتخذ إيش من دون الله شفعاء، اتخذ من دون الله شفعاء. وإن كان التحقيق، وهذا قول شيخ الإسلام تيمية وهذا الذي قاله ابن باز أيضا وشيخ صالح بن عثيمين، يرون أن هذه بدعة، هذه بدعة وشرك أصغر، وهذا رجع صحيح، لأنه لم يصرف عبادة لغير الله، وصرف العبادة شرك أكبر، ولم يعتقد في غير الله ما لا يعتقد في العبادة. أطراف الكفر الأكبر غير موجودة، لكن هو حسب أن هذا سبب من الأسباب، أنه سبب من الأسباب التي بها يستجيب الله جل في علاه الدعاء، فيذهبون يتوسلون بالأولياء، يتوسلون بالأولياء، فهذا الشرك الأصغر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا بالنسبة للكلام على الشرك في الربوبية والغلو في الأولياء كالغلو في الأنبياء. الفرع الرابع، الشرك في الربوبية في باب التبرك، الشرك في الربوبية في باب التبرك، وهذا شرك في الربوبية نعم بإيجاز، وسيأتي التفصيل في الكتاب الثالث. التبرك قيل مأخوذ من البركة، وقيل مأخوذ من إيش؟ بركة البعير، وكله حق. البركة يبقى إيه؟ ماء ماء لا مش ثبوت، وفرة وكثرة، ماء وفير كثير زارة. وبركة البعير يعني ثبت. يبقى عندنا التبرك فيه أمران، كثرة الخير وثبوت الخير، يبقى كثرته مع ثبوته أو ثبوته مع زيادته، ثبوته مع زيادته ثبوت الخير. وهذا لا يكون إلا من الله جل وعلا، منشأ الخير لا يكون إلا من الله، وزيادته لا تكون إلا من الله. قال الله تعالى إن شكرتم ها لأزيدنكم. فالبركة أو التبرك لا يكون الزيادة من الخير أو ثبوت الخير لا يكون إلا من الله جل في علاه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ها لفتحنا عليهم إيش؟ بركات من السماء. ولذلك نقول بالنسبة لله جل في علاه لا يقال مبارك، لا يجوز في حال من الأحوال، لأن هذا اسم إيه؟ اسم مفعول، لا يجوز في حال من الأحوال. الله تعالى في حقه فقط لا تكون إلا تبارك، في حق الله في البركة لا تكون إلا تبارك. البركة كل البركة بذات الله جل في علاه المقدسة وبأفعال الله جل في علاه وأقوال الله جل في علاه، كل هذا البركة فيه. فأقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون عالمنا نذير. لا يجوز بحال أن يقال في حق الله مبارك، فتكون تبارك. والتبرك تبرك مشروع وتبرك ممنوع، ونحن بصدد الكلام على التبرك الممنوع، لكن بإيجاز وإجمال نمر على التبرك المشروع. ما هو التبرك أخي صبري؟ قلنا ومأخوذ من البركة فيها الكثرة والوفرة، أو مأخوذ من بركة البعير وإيش ثبوت. إذن ثبوت الخير وزيادته ووفرته صحيح. إذن لابد أن نقول هذا الخير الذي به تكون البركة، فإن الله تعالى من سنن الكونية جعل له أسبابا، جعل له أسبابا، مع أن البركة لا تكون إلا من الله، والإعطاء والمنع من الله جل وعلا يصفه من صفات الله جل وعلا، لكن جعل الله لها أسباب. فنقول التبرك هنا تبرك، التبرك المشروع هو ما جاء الشرع به وبإقراره، بل وبالحث عليه ومثال ذلك كثير. منها مثلا لو نظرنا إلى الماء، فجعل الله ماء مباركا، جعل فيه البركة، وهذا لن تصلك هذه البركة إلا أن تأخذ هذا الماء، كماء زمزم، ماء زمزم ماء مبارك، ماء زمزم ماء مبارك، يعني تتبرك وأنت تشرب. نعم أتبرك وبشرب بهذا الماء وأعلم أن الله جعل فيه البركة. والدلالة على ذلك قوله وسلم ماء زمزم شفاء سقم وطعامه طعم شفاء، هذا صحيح مسلم. طبعا تعلمون قصة أبي ذر الطويلة، جلس 40 يوما لا يفعل شيئا غير أنه إيه يشرب زمزم، حتى يعني قال انه يعني شكر الجسد جدا بزياده اللحم بهذا الماء المبارك. وايضا في حديث اختلف العلماء في تصحيحه، وان كان المتاخرون قد حسنوه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ففيه البركه العظيمه. ولذلك ترى ان الحافظ ابن حجر يقول من شده بركه زمزم يتبرك به، قال شربت ماء زمزم لاصل الى حفظ الذهبي حتى تفوقت على حفظ الإمام الذهبي. أبو بكر بن العربي المعرفة النكرة كان يقول ليتني شربت ماء زمزم للعمل كما شربته للعلم، فقد شربت ماء زمزم للعلم. وهذا ليس معناه أنه لا يعمل، هو يعمل، لكن كثرة العمل وإتباع النوافل بالنوافل يعني لم تكن تشغله إلا أن يشغله العلم. فالغرض المقصود هذا ماء مبارك، ماء الشتاء، ماء المطر، ماء مبارك. بالتصريح قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا مباركا. ولذلك كان سلم إذا ورد الشتاء أخذ الماء ووضع ودلك به كتفه وقال هذا حديث عهد برب، هذه البركة فيه الآن، هذا حديث عهد بربي. وهذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان شافي وافي بالفعل على البركة التي جعلها الله في ماء، في ماء الماء المطر، الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ماء مبارك، بل هو أشد بركة من كل هذه المياه، الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على الركوة فنبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ماء مبارك. وهذا أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنبين أنه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك شجرة مباركة، وهي الشجرة إيش؟ صبري بسرعة، حجر زيتون. قال الله تعالى إيش؟ زيتونة لا شرقية ولا غربية. قال قبلها شجرة إيش؟ مباركة، فسماها مباركة. أيضا العسل، العسل النحل جعل الله مباركة وجعل فيه البركة، لما قال فيه شفاء للناس، والحبة السوداء البركة، في كل البركة في الحبة السوداء، شفاء من كل داء إلا السام اللي هو الموت. دلالات واضحة جدا في هذا الباب. وأيضا من ذلك البركة في القرآن، والبركة في القرآن بقراءة القرآن وبتلاوة القرآن، هذه بركة، كما قال الله تعالى ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. قال الله تعالى في سورة الأنعام كتابا ها وهذا ذكر مبارك أنزلناه. نعم يتدبروا آياته، هذا ذكر مبارك، وبركة القرآن في تلاوته، في حفظ حروفه والعمل بحدوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طلب العلم بركة، التبرك بمجالس العلم، التبرك بما يحدث في مجالسها، مش تبرك بنفس المكان، التبرك بالجلوس، لأنه البركة كل البركة في الجلوس في مجالس العلم لأمور كثيرة. الأمر الأول تحفهم الملائكة، والملائكة تصعد بأسمائهم إلى الله جل في علاه. الثاني أن الله يصنع عليهم خيرا في الملأ الأعلى. الثالث أنهم ينالون ما لم يناله أحد بحال من الأحوال، ألا وهو هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، قاموا مغفور لهم. وهذا من الله جل وعلا فضل ونعمة في هذا، بركة مجالس العلم. ومن بركة مجالس العلم أن من يطلب العلم، طلب العلم نفسه تبرك بركة، لأنه من يطلب العلم يكفيه الله كل الهموم. لكن لابد أن يصدر الباب بالصدق مع الله جل وعلا، أصدق الله أصدقك. ولذلك علي بن أبي طالب قال: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. أيضا البركة بالذوات لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للنووي وابن حجر وكل من تابعهم في هذا الباب وشايعهم على هذا الباب، لأن التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الانتقال والقياس على غير النصائح فهذا خطأ بين. التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، بريق النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم التبرك فيه يعني جائز. ولذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أم سليم كما في الصحيح، نام عندها فقام فزعا. ليش؟ وجد أم سليم تأخذ الوسادة وتعصرها، فنظر إليها قال: ما تفعلين؟ قالت: يا رسول الله نأخذ علقة فإيش نستشفي به نتبرك به. فأقرها. وكانت أم سلمة تحتفظ بعرق النبي في جلجل من فضة، طبعا ده يعني أعمل إيش كان عند الجمهور الذين يقولون استخدام الفضة لا يجوز، لكن عامه كان لها جلجل فضة تحتفظ به بعرق أم سلمة تستشفي به. وورد أن الإمام أحمد بن حنبل لما كانوا يجلدونه كان معه شعرة باقيا من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذها ويضعها على عينيه ويبكي ويتبرك بها. فالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لما جاء عمر بن مسعود الثقفي وقال: ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: ما تفل ووقع في يد أحد إلا إيه إلا دلك بها وجهه وجسده تبركا. وأيضا الرجل الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم الجبة فأخذها ليكفن بها، والآخر الذي تبرك سواد الذي تبرك بالتصاق بأن تلتصق بطنه ببطن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له: أوجعتني يا رسول الله ويسوي الصفوف. قال: اقتص مني. قال: أوجعتني يعني اكشف الثوب يا رسول الله. فأكشف الثوب ثم قبل واحتضن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما حملك على هذا؟ يتبرك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، يكون آخر ما مس من هذه الحياة هو جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ترى ما نحن فيه يا رسول الله، نحن التقى الصفان وانتهى العمر، يعني قد يأذن الله جل في علاه بانتهاء العمر الآن، فأكون آخر ما يمس في هذه الحياة هو بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يفعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التبرك مشروع بالإجمال، والتبرك الممنوع هو التبرك الذي جاء الشرع بمنعه، وهذا التبرك شرك. هذا التبرك شرك الحق. التبرك الممنوع هو تبرك شركي، لكنه أيضا هذا التبرك نوعان: تبرك شرك أكبر، وتبرك هو شرك أصغر. تبرك هو شرك أكبر، وتبرك هو شرك أصغر. التبرك الذي هو شرك أكبر الاعتقاد في أن البركة بيد أحد غير الله جل في علاه، الاعتقاد بأن البركة بيد أحد غير الله جل في علاه هذا شرك أكبر، لأنه بذلك يكون قد منح صفة من صفات الله جل في علاه لخلق من خلقه. وأيضا من النوع الثاني من الشرك الأكبر هو طلب البركة من غير الله جل في علاه. ما الفرق بينهما؟ نصير لأنك بتموت فلازم تصحى، ركز يعني. طيب ها ممتاز، بس نحتاج إلى التفصيل، لكن ممتاز، إجابة سديدة. ما هو كما قال الكفر الأول كفر بالربوبية وثاني كفر في الإلهية، لكن بينهما وفاق وفراق. ممتاز. الزيادة في هذا الأولى كفر بالربوبية فقط، لأنه اعتقد في غير الله من اعتقد إلا في الله، لو تحرك يبقى إذن كفر بالربوبية والإلهية. لكن الثانية دائما احفظ هذه القاعدة: من كفر بالإلهية فكفره يتضمن كفر الربوبية، ومن كفر بالربوبية قد يستلزم وقد لا يستلزم، يعني يعتقد ولا يفعل، ممكن أن يعتقد ولا يفعل، مفهوم؟ لكن في الإلهية لا، لأنه ما صرف عبادة، لأن الطلب عبادة، لأن الطلب دعاء والدعاء عبادة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم إيش داخرين. فهنا الطلب عبادة، فهو شرك أكبر في الإلهية يتضمن شرك إيه أكبر في الربوبية. كيف نقول أنه ما طلب إلا وهو يعتقد أن البركة في الشرك الثاني هو البدعي الممنوع كالتبرك بالحجر والشجر، التبرك بذوات الصالحين، وهو لا يعتقد أن البركة بأيديهم بل يعتقد أن البركة بأيدي الله جل في علاه. هذا النوع يمكن أن يقال بحديث ذات أنواط، مروا على اليهود فكانوا ينطون أسلحتهم في أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال سلم الله أكبر، قلتم مثلما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعضهم ينظر في هذا الباب أن هذا الشرك شرك أكبر، ينطون أسلحتهم فيعني أنهم يعتقدون بأن الشجر يعطي هذه البركة. والحق أنك لو نظرت للصحابة هل حقا يعتقدون أن الشجر يعطي البركة؟ أبدا، ولم يطلبوا من الشجر البركة، لكنهم حسبوها سببا، فتكون هذا من باب إيش؟ اتخاذ الأسباب التي لم يشرعها ربنا جل في علاه أسبابا. ولذلك عند طار عمر الخطاب لما طاف بالبيت نظر الحجر الأسود وقال أما أنت فحجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت. إذن التقبيل هذا تبرك أو لا؟ إذن هو ليس بتبرك بالحجر، لكن هو تبرك بإيه؟ بالأعمال الصالحة، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تبرك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يقبلك ما قبلتك. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب. نعم، أنا بتركها على الإجمال أنها الأكبر، لكن لو تكلمنا نظرا فهي إلى الأصغر أكبر منها، أقرب منها إلى الأكبر. ده دلالة على أنه يمكن أن يحتج أو يستدل على الشرك الأصغر بأدلة الشرك الأكبر، كما قال الله تعالى، وهذا الحديث كان فيه ضعف قطع لما قال له ما هذه الحلقة، قال من صفر فقطعها، فقال لن تفلح ما دامت عليك. ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم، هذا حذيف، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم إيش؟ يشركون. احتج بالدليل الذي هو الأكبر على الأصل.